بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا بالأمس الحديث عن ما في حديث عائشة من الفوائد، فقولها رضي الله عنها أتركه، ما معناه؟ طيب فركا، ما فائدته؟ ها عادل، مصدر للتأكيد ويستفاد منه، أحسن. وقولها رضي الله عنها يابسا، ما هو اليبس؟ الأخير، أيوة أنت إيش؟ صحيح، يعني قصدك الجفاف بعد الرطوبة. طيب أخذنا بالأمس ما يتعلق بالمني من حيث الطهارة والنجاسة، فقول أول ناصر أنه نعم أنه طاهر. نعم صحيح صحيح. والقول أحسنت. والقول الثاني أنه نجس حضار. الدليل والله سيدل على النجاسة. الدليل الثاني عبد الله، والجواب عليه، والجواب عليه ثالث، صح، بس يحتاج إعادة صياغة. صحيح، لكن ها أحسن. طيب من المسائل المهمة رطوبة فرج المرأة، فتركي اسمك أنت في الصف الأول، محمد. الحديث يدل على طهارة ولا على النجاسة بالنسبة لرطوبة فرج المرأة؟ الحديث كيف ذلك؟ لا، هذا آخر. والقول الثاني أنه نجس، تعرف دليلهم؟ من السبيلين هو نعم، والجواب عليه صحيح. طيب ثم أخذنا حديث بالسمح يوصل من بول جارية. هو سؤال، لماذا اختار المصنف هذا الحديث وترك الأحاديث التي في الصحيحين؟ تركي، لأنه ذكر الغلام والجارية. أنس، بعض العلماء ضعف هذا الحديث، طيب هذا شيء أيضا. ها. أيوة أيوة صحيح. أيوة. يحيى بن خالد أيهم أهم، توثيق النسائي ولا ابن حبان؟ ها؟ أيهم أهم؟ هو حنا صحيح أنت ذكرت أنه وثقه النسائي وابن حبان، أيهم أهم؟ ها؟ النسائي. طيب أنت لماذا؟ ايش هذا؟ صحيح، هذا صحيح. طيب قولها رضي الله عنها الجارية، ما المقصود بالجارية؟ ها. ها. ها. ما سمعتك المقصود الأول. تمام أحسنت. والغلام لا المقصود بالغلام يعني لغة. لكن المقصود في هذا الحديث، طيب بدر من هو اللي لم يطعم؟ ما معنى لم يطعم؟ لم يأكل الطعام. ممتاز. علي، ما المقصود بالغلام في الحديث؟ ما ضابط الغلام؟ هذا قول أول. طيب ها. الثاني أنه الرضيع، والدليل صح، ودليله يرش من بول الذكر، هذا اختيار من؟ طيب صحيح سنة محمود. ايش تعليقك على القول هذا؟ اختيار ابن حزم، ايش وجهة نظرك عن القول هذا؟ أي أنت وش تعليقك على الاختيار؟ صح، وجه ضعف الحد، يعني وجه ضعف اختيار ابن حزم. ليش ضعف؟ في قاعدة كثير من يقولها، رابط عن ذهنك. أيوة ها؟ ها؟ صحيح. يعني القاعدة أنا دائما مخالفة الأحاديث الصحيحة المشهورة الواضحة الدلالة دائما ما يكون في مخالفتها شيء من الشذوذ. طيب ما حكم الأمس أخذنا ما حكم بول الغلام، كيف يطهر؟ كيف يطهر بول الغلام؟ ذكرنا الخلاف. لا، كيفية التطهير أو ما ذكرناه؟ ما ذكرناه. طيب نذكره إذن اليوم. بول الغلام هل هو طاهر أو نجس؟ ها نجس ولكن نجاسة مخففة، بس يكفي لي خلفك. والقول الثاني صحيح طاهر، والراجح أنه نجس. طيب أيوة، مسألة اللي ذكرناها مسألة الحكمة. أولا نريد الأقوال. وخالد والصحيح ها؟ طيب أكثر من والدليل صحيح، والدليل أنه أكثر من جهة التجارب الحديثة التي تدل على ذلك. أخذنا أيضا مسألة حديث أسماء، أخذناه ولا لا؟ ما معنى تنضحه؟ نأخذ بس أبرز المسائل. ما معنى تنضحه يا ناصر؟ أيوة أيوة صح. طيب والصحيح في معنى النضح، أيوة، أن النضح رش واحد، ومعنى أنه صب الماء من غير فارق. طيب أخذنا مسألة الدم ولا لا؟ طيب الدم هل هو نجس أو طاهر؟ ها أنت، الدم نجس أو طاهر؟ الدم له اقسام ولا قسم واحد؟ لا، من حيث الطهارة والنجاسة. صح، وخارج من الجسم وخارج من السبيل، ايهما المجمع على نجاسته من السبيلين؟ طيب ما هو أقوى دليل القائلين بنجاسة الدم من خارج من بقية البدن؟ ها عبد الله، الإجماع، وهو من أقوى دليلهم. القول الثاني، الدليل الثاني، ها اسمك؟ علي القياس. طيب يا علي، ما هو أقوى دليل القائلين بالطهارة؟ صحيح. الأثار، طيب من الذي رجح طهارة الدم؟ من الذي رجح طهارة الدم؟ ما رأيك بهذا القول؟ ولو كان طيب جيد. إذا ما هو الجواب عن الأثار التي ذكرها الشوكاني؟ ذكرنا ثلاث أجوبة، يكفي أكثر. إما أن تكون ضعيفة أو تكون تدل على أنه أنها لا تنقض الطهارة، أنه يعفى عن يسيرها. أحسنتم، تفضل يا صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بشرح أريد أن ننبه لمسألتين. المسألة الأولى أن هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في الدورة، يعني بنهاية دروس يوم الثلاثاء القادم ستوقف لأن سأذهب إلى الحج إن شاء الله. الأمر الثاني، بالأمس وزعنا عليكم مذكرة بلوغ المرام من الحديث الأول إلى السابع، واليوم أيضا نزل الدرس الثامن قبل الدرس. وبهذه المناسبة أقول لعل هذا يكون معين للإخوان أنهم يراجعون مراجعة دقيقة، فإذا حضر الإنسان الدرس ثم راجع الظهر أو العصر مراجعة دقيقة صار ذلك من أعظم أسباب ضبط بلوغ المرام. فأنا أقول ينبغي اغتنام فرصة تيسير كتابة الدروس. وأيضا بهذه المناسبة أنا أشكر الأخ الذي كتب وطلعت على تنسيقه جيد ومرتب ويبرز ما ينبغي إبرازه ويسهل على قارئ المذكرة فهم المراد. ننتقل بعد هذا إلى الدروس، ننتقل أقصد إلى الشرح. قبل أن ندخل في حديث حوله باقي علينا أمران. الأمر الأول، كيفية التطهير في حديث يرش من بول الجارية، لأنكم ذكرتوا أني لم أذكر هذه المسألة أصلا. فنقول كيفية التطهير من بول الغلام والجارية فيه خلاف. القول الأول أن كيفية التطهير كما في الأحاديث الصحيحة، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. القول الثاني أنه يرش من بول الغلام والجارية، يعني ساوى بينهما، ولا أعلم لهؤلاء دليل ولم أقف لهم على دليل، لكن لعلهم يستدلون بقياس الأمة على الغلام، وهو قياس إن كان هذا دليلهم قياس ضعيف جدا لأنه في مقابلة النص. قول الثالث أنه يغسل من بول الغلام والجارية، يغسل من بول الغلام والجارية، واستدل هؤلاء بعموم النصوص الدالة على وجوب غسل النجاسات. وأفضل أحوال هؤلاء أنها لم تبلغهم النصوص الصريحة التي فيها التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. والراجح المذهب الأول الذي دلت عليه النصوص الصحيحة التي اعتبرها بعض أهل العلم متواترة المعنى، متواترة المعنى. ثم أيضا ننتقل إلى أن ننهي المسائل التي في الحديث السابق وهو حديث اسماء تحطه ثم تقرصه، باقي بعض المسائل أو الفوائد، منها وجوب إزالة النجاسة إذا كان لها جرم، وجوب إزالة النجاسة يعني قبل الغسل إذا كان لها جرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحته. منها وجوب تطهير اللباس والبقعة والبدن قبل الصلاة، وأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه. من فوائد الحديث وتقدم معنا مرارا أنه لا يشترط في غسل النجاسات عدد، بل يكفي أن يغسل النجاسة مرة واحدة. انتقل بعد ذلك إلى حديث خولة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فإن لم يذهب إلى آخره. نبدأ بصحة الحديث. أولا نبه كثير من المخرجين إلى أن الحافظ وهم بقوله أخرجه الترمذي، وأن الترمذي لم يخرج هذا الحديث. ثانيا هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، والخلاف فيه كثير. نحن نريد أن نلخص هذا الأمر بكلمات يسيرة. أولا الراجح في حاله أنه ضعيف ويعتد برواية العبادلة عنه، وهذه الجملة ذكرها الدارقطني تماما، إلا أنه لم يقل ضعيف وإنما قال يعتد برواية العبادلة عنه، لكن هو ضعيف ويعتد برواية العبادلة عنه، ولم يصب من قال صدوق ويعتد برواية العبادلة عنه. هذا أولا. ثانيا اختلف العلماء في رواية المتقدمين وهم العبادلة عن ابن لهيعة، فمنهم من قال هي صحيحة، وعلى هذا عامة المعاصرين، ومنهم من قال بل رواية المتقدمين والمتأخرين العبادلة وغيرهم ضعيفة. وأبي اللهيعة هو في نفسه ضعيف غير ضابط في حديثه ولا متقن له، فإن قيل في عبارات الأئمة التصريح بالتفريق بين رواية العبادلة وغيرهم، فالجواب أن مقصود الأئمة بالتفريق بين رواية العبادلة وغيرهم أن رواية العبادلة تدل على أن هذا الحديث يثبت عن ابن لهيعة، لكن لا تدل على أن ابن لهيعة بنفسه ضبط هذا الحديث. والسبب في ذلك أن عبد الله بن لهيعة رحمه الله كان يروي للناس من كتبه ومن غير كتبه ولا يضبط حديثه، لكن رواية العبادلة عنه لا تكون إلا من كتبه، فإذا رووا عنه علمنا أن هذا فعلا من حديث ابن لهيعة الموجود في كتبه، لكن هذا لا يدل على أن ابن لهيعة ضبط هذا الحديث. والدليل على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الأئمة الذين فرقوا بين رواية العبادلة وغيرهم نصوا في تفريقهم على أنه ضعيف من رواية المتقدمين والمتأخرين، نصوا على هذا أنه ضعيف في رواية المتقدمين والمتأخرين، منهم ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والفلاس وابن حبان وغيرهم، غير هؤلاء الخمسة، عدد من الأئمة المتقدمين كلهم نصوا على التفريق بين رواية العبادلة وغيرهم، والنص على أنه مع ذلك ضعيف مطلقا. الدليل الثاني أن وجدنا أحاديث منكرة شاذة من رواية العبادلة، ومن طالع كلام الأئمة تبين له بوضوح هذه النتيجة، فبإمكانك أن تقرأ في تهذيب الكمال مثلا كلمة ابن معين عن ابن لهيعة أو الفلاس أو كلمة مطولة لابن حبان، كلهم بيّنوا هذا بشكل واضح. وخلاصة إذن بعد هذا البحث أن ابن لهيعة ضعيف، ويعتد برواية الحنابلة برواية العبادلة عنه، ولا يعتد برواية غير العبادلة عنه. ومعنى يعتد يعني أنه يمكن أن تقوى بالشواهد والمتابعات وينظر فيها ويستأنس بها، هذا معنى أن يعتد بها. العلة الثانية للحديث أن ابن لهيعة مع ما فيه من الضعف تفرد بهذا الحديث، مع ما فيه من الضعف تفرد بهذا الحديث. ومع كون الحديث الأقرب فيه الضعف من حيث الإسناد، لأن هذا المعنى فيه ما يقويه ويؤيده. من ذلك بل من أقوى ذلك أنه صح بإسناد صحيح، روي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن الثوب إذا صاب الحيض وغسل بالماء، فقالت هو طهور وإن لم يذهب أثره. ففي هذا الأثر الصحيح الدلالة على أن هذا الأمر معروف بين نساء الصحابة. وفي الحقيقة حديث ابن لهيعة هذا من رواية العبادلة، وكان يمكن أن يقوى بالشواهد والمتابعات وفتاوى عائشة، لكن الإشكال أنه تفرد، الإشكال أنه تفرد، فزاد الحديث ضعفا إلى ضعفه أنه تفرد. لكن الخلاصة أن الحديث في الحقيقة يعني تشهد له هذه الفتاوى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ننتقل بعد ذلك إلى ألفاظ الحديث. في الحديث قول خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، قولها فإن لم يذهب الدم المقصود به أثر الدم، بدليل أنه بين ذلك في آخر الحديث، بدليل أنه بين ذلك في آخر الحديث لا يضر في أثره. وليس المقصود فإن لم يذهب الدم يعني مطلقا. نأتي إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث أنه يكتفى بالماء في إزالة النجاسة ولو بقي أثرها، ولا يشترط استعمال الحواد لقلع ذلك من الثوب. أنه يكتفى بالماء في إزالة النجاسة ولو بقي أثره، ولا يشترط استعمال الحواد جمع حاد لإزالة الأثر. ويدل على هذه الفائدة مع الحديث أن عائشة في حديث آخر في أثر آخر سئلت عن الثوب يغسل فيبقى أثر الدم فيه، فقال أصبغيه بصفرة أو بزعفران. ومن المعلوم أن الزعفران إذا وضع على الثوب فإنه يغير اللون مع بقاء الأثر. والقول الثاني أنه يشترط للاكتفاء بالماء ذهاب الأثر، فإن لم يذهب استعملت الحواد. وإلى هذا ذهب الصنعاني، مال إلى هذا القول. واستدل هؤلاء بحديث أم قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال الأثر، فقال حكيه بصلع، والصلع هو الحجر، وفي لفظ حكيه بضلع، والضلع هو العود المعوج. ثم قال واغسليه بماء وسدر، حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. وجه الاستدلال أن الحديث فيه استعمال اثنين من الحوال، الحجر وإيش؟ والسدر، الحجر والسدر. وهذا الحديث قال عنه ابن قطان في بيان الوهم والإيهام صحيح ولا أعلم له علة، صحيح ولا أعلم له علة. والراجح القول الأول، والجواب عن حديث ابن قيس أنه حديث ضعيف، وقد أعل بأمرين. الأمر الأول أن ذكر الضلع والسدر لم يأتي في الأحاديث الصحيحة، وبهذا عله عبد الحق الإشبيلي. الأحاديث الصحيحة التي أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية غسل الثوب بعد إصابة الدم الحيض له، الأحاديث الصحيحة ليس فيها استخدام السدر ولا الصلع، وهذا يدل على ضعفه. العلة الثانية أن فيه رجل اسمه ثابت بن الحداد، وثابت بن الحداد وثقه الجمهور لكن ضعفه الدارقطني، والصحيح أنه ثقة، لكن العقيلي ضعف الحديث بأن ثابت هذا تفرد به، فقال لم يتابع عليه، لم يتابع عليه. وكتاب الضعف للعقيلي كتاب مهم ومفيد لطالب العلم، وله طبعتان، الثانية منهما أجود وأصح وأكثر أوفاء من الطبعة الأولى، ونفسه الحافظ العقيلي متقن جدا. مهم، حديث أم قيس أعل بهاتين العلتين، أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر لهذه المواد، والعلة الثانية هي إيش؟ أن ثابت تفرد به. إذن لماذا ذكرنا قضية أنه اختلف الجمهور والدارقطني؟ هذا الاختلاف يقوي التفرد، أعني يجعل علة التفرد مؤثرة، لأن هذا الشخص اختلط به، بعضهم ضعفه ومع ذلك تفرد، فهذا التفرد لا يقبل منه. وكما قلت الراجح أن هذا الحديث ضعيف، ويكون بذلك القول الأقوى هو القول الأول. هذه هي مسألة هذا الحديث، وما فيه من المسائل تقدم في الحديث السابق، وبهذا يكون انتهى باب إزالة النجاسات وبيانها. ونريد أن نحصر النجاسات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نبدأ بالأحاديث النجاسة الأولى عند المؤلف الخمر، الثانية لحوم الحمر الأهلية، الثالثة المني، الرابعة بول الغلام والجارية، الخامس من النجاسات التي ذكر المؤلف في هذا الباب دم الحيض. كم صارت النجاسات التي ذكرها؟ 5 بغض النظر عن الخلاف في بعضها أو عدمه. قال الصنعاني: وكان ينبغي على المؤلف أن يجعل في باب النجاسات حديث بول الأعرابي ودباغ الجلود، وصدق، صدق رحمه الله، فإن هذين الحديثين الأولى بهما أن ينقل إلى باب النجاسة، إلى باب النجاسة. قضية ترتيب الأحاديث والتقديم والتأخير فيها أمر اصطلاحي يختلف فيه العلماء وأمره واسع، لكن ما ذكره الصنعاني وجيه جدا. نعم. لا نقول أن قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. تقدم معنا أن الوضوء يختلف عن الوضوء، فبالفتح للماء وبالضم للفعل، وتقدم معنا الخلاف المذكور في التفريق بين اللفظين. هذا أولا. ثانيا، الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. ثالثا، الوضوء من شروط صحة الصلاة، بل هو على الصحيح من أعظم شروط الصلاة. ولهذا أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم ننتقل للحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، إلى آخره. هذا الحديث لم يخرج البخاري ولا مسلم، لكن أخرجه البخاري تعليقا، لكن أخرج البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. أما الوضوء فأخرجه البخاري تعليقا، ومع ذلك هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح إن شاء الله، مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الوضوء، بلفظ الوضوء. ننتقل إلى مفردات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا، لولا تأتي على أو للدلالة على معنيين. الأول التحضير، لولا تدل على معنيين. الأول التحضير، مثل قول القائل: لولا صليت. وإذا كانت للتحضير فيجب أن يليها فعل ولا يليها اسم. والتحضير يعني ومجيء لولا للتحضير قليل في لغة العرب. الثاني أن تأتي بمعنى الشرط، حينئذ يأتي بعدها اسم ولا يأتي بعدها فعل. والمقصود بمجيئها للشرط أن معناها يكون امتناع الشيء لوجود غيره، يعني امتناع حدوث الشيء لوجود غيره. والممتنع في لولا هو الجواب، جواب الشرط. دائما الممتنع هو جواب الشرط. والمقصود بالحديث المعنى الأول أو الثاني؟ الثاني، المعنى الثاني الذي هو الشرط. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، الشق أو لولا أن أشق مشتق من أحد أمرين، إما من الشق وهو الثقل والمشقة، أو من الشق وهو الخرم في الثوب ونحوه. هو مشتق من أحد هذين الأمرين. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، الأمر يطلق على معنيين: الأول صيغة الطلب المعروفة، الأول صيغة الطلب المعروفة، ثاني الفعل والشأن. المعنى الثاني الفعل والشأن، كقول القائل هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. فقول هذا أمر عظيم، الأمر في المثال لا يقصد به صيغة الطلب المعروفة، وإنما يقصد الشأن. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالسواك يطلق على أمرين: الأول الفعل، والثاني العود الذي يسكاك به، يعني بعبارة أخصر الآلة، إما الفعل أو الآلة. والمقصود به في الحديث الأول الثاني، أي طيب نحن نريد أي واحد يعلل هنا؟ كلاهما؟ لا واحد. ها؟ لا، ما هو المقصود؟ طبعا الحديث يطلب منا الأمرين، لكن المقصود في الحديث ها الفعل. لماذا؟ شلون؟ لا، جوابك صحيح بس التعليل. ها علي، لماذا؟ الفائدة من ايش؟ لا لا، هو المقصود بالعود. ها ايوه ناقص. ليش؟ لا، هو المقصود نختم به. لا، في أوضح وأسهل وأقرب. لا، هو من اللفظ نختم بأنس. هذه ثاني مرة أقول نختم، نختم بأنس. ها؟ أيوة. وشي؟ لا، وهذا أقرب الأجوبة. المقصود الفعل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أنه في فهم الأحاديث الأصل عدم التقدير، لا التقدير. ولو حملنا الحديث على العود للزم أن نقدر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستخدام العود، لأن المأمور به هو إيش؟ استخدام العود. لكن إذا قلنا لأمرتهم بالسواك يعني بالفعل، لم نحتاج إلى التقدير. وكما قلت الأصل متفق عليه أنه الأصل عدم التقدير، ما دام يمكن حمل الحديث على معنى ليس فيه تقدير فهو الواجب. إذن المقصود الآن بهذا هو الفعل للقاعدة التي ذكرت. قوله مع كل، مع المراد بها هنا المصاحبة، مع المصاحبة والاقتران، وقد تكون مصاحبة مكانية وقد تكون مصاحبة زمانية، والمقصود بها في الحديث هذا بالإجماع زمنية، المقصود بها في الحديث زمنية، يعني أن يكون زمن الوضوء والاستياك واحد. نعم، ننتقل إلى مباحث الفقهية المسائل والفوائد. أولا، الاستياك هو استخدام العود في تنظيف الأسنان، ثانيا من فوائد الحديث أن الاستياك مستحب مطلقا في كل وقت. فإن قيل أن الحديث لا يدل على هذا، لأن الحديث يدل على استحباب السواك في حال معينة مقيدة وهي عند الوضوء، فكيف تقول أنه يستحب مطلقا؟ فالجواب أن القاعدة عند أهل العلم أن الحديث إذا دل على الاستحباب المقيد دل على الاستحباب المطلق ما لم يدل دليل خارجي على التخصيص. فإذا كان الحديث دل على استحباب السواك عند الوضوء فهو دليل على استحبابه في كل وقت. وينبغي أن تتنبه أن هذه الفائدة نناقش فيها استخراج الحكم من النص، وإلا فإن استحباب السواك في كل حين معلوم من النصوص الأخرى. من فوائد الحديث تأكد السواك عند الوضوء، سواء كان يقصد بالوضوء الصلاة أو لا يقصد الصلاة، وسواء يقصد بالوضوء الصلاة مباشرة التي تلي الوضوء أو الصلاة بعد أمد، ففيه الاستحباب المطلق. من فوائد الحديث استحباب السواك قبل الزوال وبعد الزوال، من فوائد الحديث استحباب السواك قبل وبعد الزوال. وجهه أحسن، هو حديثنا عند كل وضوء، الحديث اللي في الصحيح هو عند كل صلاة، لكن ما ذكرته صحيح، وممكن أن يستنبط من هذا الحديث بأن نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء عام، والوضوء قد يكون قبل الزوال وقد يكون بعد الزوال، والحديث شمل الوضوء الذي قبل وبعد الزوال، وهذا هو الصحيح أن السواك مستحب قبل الزوال وبعد الزوال. من فوائد الحديث أن الأمر للوجوب، وجهه أنه قال لولا أن أشق، والمشقة إنما تكون في الفعل المتحتم وهو الواجب. من فوائد الحديث أنه يستحب الاستياك استحبابا مطلقا، لا يقيد بآلة معينة ولا بصفة مخصوصة. Thank you. إذن الفائدة الأخيرة أنه يستحب استحباب مطلق لا يتقيد بآلة معينة ولا بصفة معينة، فلا يستحب ولا يطلب أن يكون العود لينا ولا طريا ولا أن يستاك طولا ولا عرضا، كل هذا لا يدل الحديث على استحبابه. وجهه الدليل على هذا من الحديث القاعدة الفقهية التي تقول إذا علق الحكم بمسمى حصل الامتثال بما يطلق عليه هذا الاسم. والإنسان إذا استاك صدق عليه أن يسمى استاك بأي عود وبأي كيفية، واضح أو غير واضح؟ واضح. من هنا نقول جميع ما ذكره الفقهاء من أن يكون بعود اللين ولا يضر وأن يستاك طولا أو عرضا لا تدل عليه الأحاديث لأنها مطلقة، ويحصل الامتثال بمسمى الاستياك المطلق. لكن بعض هذه القيود يدل عليها أو تدل عليها نصوص أخرى، مثل أنه يستحب أن يستاك بعود لا يضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبعضها لا يدل عليه نص ولا يدل عليه معنى، مثل اشتراط أن يكون طولا أو عرضا هذا لا يدل عليه لا النصوص العامة ولا النصوص الخاصة. من فوائد الحديث أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في إصدار الأحكام. وجهه من الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك، فجعل المانع له عن الأمر بالاستياك وجود المشقة، ولو كان المانع له نص من النصوص التي نزلت عليه لصار المانع النص وليس المشقة. واضح؟ وهو استنباط جيد جدا، استنباط جيد جدا للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام. وإلى جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين وعامة العلماء. والقول الثاني أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد لأنه مأمور بالبلاغ، ومعنى البلاغ أن يبلغ ما يأتيه من السماع. والقول الثالث أن له أن يجتهد في الحرب والآراء العامة دون الأحكام الشرعية. والقول الرابع التوقف، والراجح إن شاء الله القول الأول، والراجح القول الأول. وهذا الدليل فيه شاهد واضح لجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحضرني الآن أن هذا الخلاف لا ثمرة له، أن هذا الخلاف ليس له ثمرة تترتب عليه، من فوائد الحديث جواز الاستياك بأي آلة خشنة أو أصبع خشن ولو لم يكن عودا. وجهه مأخوذ من علة الحديث، لأنه إذا كان العلة في الأمر بالاستياك طلب حصول النظافة فالنظافة تحصل بالاستياك بالعود أو بأي شيء خشن آخر، خرقة أو الأصبع بشرط أن يكون أيضا خشنا. والقول الثاني أنه لا يجزئ إلا الاستياك بالعود لأنه المعهود في العهد النبوي فلا يستاك بغيره. والراجح إن شاء الله أنه لا يستاك إلا بالعود، إلا إذا لم يجد عودا فإنه يستاك بغيره، بشرط أن يكون هذا الغير خشنا يحدث نظافة. ونكمل فوائد الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.